احنا عندنا كل حرف ليه مرات التفخيم. هو احنا مش مجال ان احنا نتكلم على مرات التفخيم، لكن عايز اقول ان كلمة اخراج مستثناه، مادة اخراج مستثناه في التفخيم. يعني كلمة اخراج الاصل ان انا اجيب الخاء ضعيفة لان قبلها كسر وهي ساكنة، فالكسر بيوصفها بضعف، اقول ايه؟ اخراج اخراج. لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قرأ الخاء في هذه الكلمة بتفخيم أعلى. والأصل في القراءة الاتباع، الأصل في القراءة الاتباع واتصال السند. ما ينفعش إن أنا أجتهد في قراءتي للقرآن. طب النبي كان بيقولها إزاي؟ إخراج، قالت اخرج عليهن. المفروض أنا أقول إيه؟ لو هجيب مرتبة زي تقسيم العلماء لمراتب التفخيم هقول ايه؟ قالت اخرج عليهن اخراج. لكن الخاء هنا في الموضع دوت بتفخم تفخيم عالي، وبعض العلماء قال او استنبط ان سبب تفخيمها هو وجود الراء اللي بعديها، وقال في ذلك مت شعر قال: وخاء اخراج بتفخيم اتت من اجل راء بعدها اذ فخمت. وخص كلمه اخراج فقط، وكلمه يعني ماده اخراج. طيب ايه الخطأ التاني اللي بيقابلنا عند نطق حرف الخاء؟ اللي بيقابلنا انها ساعات في بعض الناس بيرققها وهي مفخمه. احنا سنقول انها مفخمه، والصفه الغالبه عليها اللي لازم تبان قوي هي صفه التفخيم، لان لو راحت صفه التفخيم الخاء دي هتبقى ضعيفه جدا. طب نجيب مثال عشان بالمثال يتضح البيان. صلوا على النبي المختار عليه الصلاه والسلام. بنسمع كتير من الناس يقول الخاسرون الخاسرون. ما ينفعش، لازم اقولها ازاي؟ الخاسرون الخا، ما اقولش الخا خا. واحنا قلنا قبل كده قراءة القرآن بين ابتسامة وتبويزة، بين ان انا ابتسم ابتسامة بسيطة او امط الشفتين قليلا للامام. طب لو انا قلت ايه؟ الخاء، انا عملت ابتسام. طيب هو الخاء لا تاتي بالسما، لا تاتي بتبويزه لانها مفتوحه. اي حرف من حروف التفخيم السبعه ايه هما؟ ها؟ حد هيقولهم؟ طب اقولهم انا زي ما خص ضغط انقظ. الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، السبع حروف دول لما يكونوا في حال تحريك بفتح أو بضم أو مشددين بفتحة أو بضم بيبقى فيهم قوة كبيرة، فمحتاج إن أنا أمكن للإيه القوة ديت. يبقى ما أقولش الخاسر عشان بعديها سين مرققة، لا، الخا وجملة سين عشان يجيب السين، الخاسرون. سهلة. نجيب مثال تاني، خائفين، ده الصواب. طب الخطأ فين يا عم الشيخ؟ إن أنا أقول خائفين خائفين، لا ما ينفعش، ما ينفعش ان انا اقولها بالشكل ده، لان انا عملت ايه؟ انا دخلت على الحرف بهيئه الترقيق، واحنا عندنا بنقول الصفه الوحيده القويه اللي في الحرف ده هي صفه الايه؟ الاستعلاء، التفخيم. يبقى اقول ايه؟ خائفين خائفين. ايه تاني؟ خالدون، ما اقولش خالدون، خالدون. يبقى انا اخد بالي اذا جاءت الخاء وبعدها جه بعديها حرف مرقق اخد بالي مرققهاش، وبنحذر برضه من الحروف المرققه لما يجي بعدها حرف مفخم ما فخمهاش. كل حاجه ليها وزن، وشعرنا في البرنامج زي ما قلنا زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من افضل البر، وبنعلمكم ازاي توزنه. طيب الخطأ اللي بعد كده، في كلمة في القرآن كتير من الناس بيشدد الحرف الخاء فيها، والحرف الخاء وحرف الخاء مكسور كتير من الناس، كتير من الناس. قوله تعالى وله أخ أو أخت، أو نجيب موضع تاني اللي هو أكثر تشديدا،